بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله أن جعلنا خير الأمم وشرفنا بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم رسولنا وشفيعنا يوم اللقاء. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، يا من أديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده وهديت الضال من الناس إلى سبيل الرشاد. سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، نحييك سيدي يا رسول الله. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي الإمام الشافعي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، وشفع اللهم فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله شفيعا لنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. إن أحق أمم الأرض اعتزازا بهذا النبي الكريم هي أمة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نتذكر هذا اليوم الكريم الذي نحيا في غماره ونعيش في هذه الذكرى العطرة، لعله يتقبل سيدي يا رسول الله، تتقبل شفاعتنا يوم اللقاء ويوم العرض عليك، وألا يحرمنا الله منك يا سيدي يا رسول الله في هذا اليوم الأغر. سيدي يا رسول الله، ونحن نحتفل بأغلى أيامنا وبأعز أيام الأمة وهو يوم ميلادك، كيف لا نحتفل به وأنت خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وشفيعنا يوم الدين. في تشهدنا أمرنا ربنا أن نسلم عليك، التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. لا سلام على غائب، فإذا سلمنا عليك في تحياتنا وفي صلواتنا فكأنما أنت حاضر أمامنا بشحمك ولحمك وروحك يا سيدي يا رسول الله. كاف الخطاب لا تكون إلا لمخاطب، ولا نكون إلا معك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وحين، نستشفع بك ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في زمرتك في الفردوس الأعلى يوم الدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، بعد انقضاء هذه الصلاة المباركة التي أمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله محمد طاهر، يطيب لجموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى الهواء مباشرة أن نستمع ضمن فقرات هذا الحفل إلى خير الحديث وطيب الكلم، إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

إخوتنا في رحاب الإيمان، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد معينع ضمن فقرات هذا الحفل المبارك الذي ننقله لحضراتكم من مسجد سيد الإمام الشافعي بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا من إذاعة القرآن الكريم مع جموع الشعب المصري الكريم والشعب العربي والإسلامي في العالم كله لذكرى ميلاد صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد امتلأ هذا المسجد العامر بجموع المصلين الذين جاءوا يطلبون رحمة ربهم ويستمعون إلى الدروس المستفادة من هذه الذكرى الطيبة، ذكرى ميلاد نبي الإنسانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فميلادك يا سيدي يا رسول الله نعمة الوجود، حين أراد الله أن يجعلك آخر الأنبياء إلى الأرض يجب أن نحتفل بكل أيامك كما يقول الحق تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله تبارك وتعالى هي نصر رسله ونصر عباده المؤمنين على كل الجاحدين والملاحدة والكافرين، وتتجلى أيضا في بعثته إلى الخلق جميعا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، بعثة وإسراء وهجرة ونصرة في كل معاركه التي لها تاريخ. كل ذلك ثمرة لميلادك يا سيدي يا رسول الله. سيدي يا رسول الله، قد نشرت وقد بشرت بمحمد الأضواء وتألقت أرض به وسماء، وجميع من في الكون بشر بعضه بعضا فكلهم به بشراء، وخطت بأبواب السماء رسالة ومشت ملائكة بها سفراء، لمحمد والوحي يقطر فوقه نورا فألق هديه الوضاء. أيها الإخوة، ولعل في هذه الذكرى العطرة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى الأمل وتنفتح أصاريرنا لطاقة أمل جديد ولنور جديد يبدو في نهاية النفق. هذا الأمل الذي بعثه فينا سيد الإنسانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الذكرى وبعث الأمل في الأمة المحمدية نبقى مع هذه الكلمات الوضاءة التي نستمع إليها من فضيلة الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. وبعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي هذه الذكرى في وقت ومرحلة والأمة بأسرها في أمس الحاجة إلى رسول الله. الأمة بحاجة شديدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أخلاقه، مواقفه، أفعاله. نعيش هذه الأيام نتمثل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام كيف كان يتعامل رسول الله مع الأزمات. هل مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أزمات؟ هل عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم محن ومشكلات؟ نعم، رسول الله حبيب خلق الله إلى الله، هل يعقل هذا؟ يتعرض رسول الله لمحن وابتلاءات وشدائد؟ نعم. خذوا جانبا منها، يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى الدنيا ليس له أب، وبعد أعوام تموت أمه فيتربى في بيت جده، وينتقل من بيت جده إلى بيت عمه، وبعد أعوام يتزوج من امرأة تحبه ويحبها، وبعد أعوام تموت الزوجة الحبيبة، ويموت العم القريب، وبعد أيام يخرج من وطنه الذي فيه نشأ ومن خيراته أكل وفيه ولد صلى الله عليه وسلم إلى وطن جديد ليحيا محنة جديدة بأزمات جديدة، يموت أولاده صلى الله عليه وسلم، يبكي بكاء شديدا عندما مات ولده إبراهيم، فيقولون له: يا رسول الله أو تبكي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن محنة إلى محنة، ومن أزمة إلى أزمة، ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمر به الأيام. ثم تأتي حادثة الإثم ليعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم محنة مؤلمة فيصبر. تقول عنه أمنا عائشة: وهي تشخص لنا جانبا جديدا من المحن التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: كان يمر علينا ونحن في بيت رسول الله الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل لا يوقد في بيت رسول الله نار. رسول الله، حبيب الله، تمر عليه الشهور ولا يوقد في بيته نار، يعني ما بيطبخش لأنه فقير صلى الله عليه وسلم. ومن غزوة إلى الأخرى، ومن محنة إلى الأخرى، ومن أزمة إلى الأخرى، لكن ماذا كان حال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعيش هذه الأزمات؟ هل سمعنا يوما أنه قال بأيام ما يعلم بها لربنا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية فقه الأمل والتوكل على الله عز وجل والثقة في الله عز وجل واليقين في ربه تبارك وتعالى، حاشاه وهو يمر أو تمر الأيام به وهو يتعرض لأزمات ومحن، ما سمعنا عنه أنه قال أو حتى قيل له فصدق ما يقال: انت لسه شفت حاجة، ده لسه اللي جاي أسوأ. وعندما قيل له وهو في قلب محنة، محنة شديدة، قيل له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يعني إيه لرآنا؟ يعني في لحظة سنقتل. فماذا كان رده صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الأمل؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يستجلب هذا المعنى من امرأة تركت بمفردها في صحراء مع غلامها الرضيع، ولما قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. يا أهل مصر، يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الله لن يضيعنا. أمل يبثه رسول الله في نفوسنا لأيام قادمة بإذن الله، إذا صدقنا النية فيها مع الله، وصدقنا في اللجوء إلى الله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خافوا، خافوا من الأيام القادمة، خافوا من كذا، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثقوا في الله، توكلوا على الله، فوضوا أمركم لله. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير، فإن الفارج الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الأستاذ الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف حدثنا في هذه الكلمة الطيبة وفتح لنا طاقات الأمل أمام الإنسان المسلم وأمام صعوبات الحياة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. ضمن فقرات هذا الحفل المبارك الذي ننقله لكم أيها الإخوة المؤمنون من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. أيها الإخوة، إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم القيامة فإننا نأمل أن يكون لنا شفاعة في الدنيا أيضا. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها عند الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طريق التحبب إلى الله أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقتصر الأمر على إحياء هذه الذكرى في يوم واحد فقط. نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا على قلب رجل واحد وأن يحمينا ويحمي مصر وأهلها وقادتها وأناسها ورجالها وأطفالها ونساءها من كل سوء. أخوة الإيمان والإسلام، ختاما لهذا الحفل الحي المباشر الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة احتفاء واحتفالا بذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ منتصر الأقرب. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، يا نعمة مجدا مهداة. غير قادرين بما يضمن تحقيق المساواة عند التقديم الخدمة. تمام؟ ازاي هيتم حصر الفقراء وغير القادرين؟ ده هنبقى نعرفه بعدين بقى غالبا لان ما قالش. وقال ايضا ان كل منتفع ستكون له بطاقة في حق اختيار. يا أكرم الأكرمين، يا رب، فجر أطل على الوجود صلوات الله وسلامه عليه، فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين، شمس سنن وشمس هدى معا، قبس من الرحمن، قبس من الرحمن، قبس من الرحمن ذا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة موضعا. إن النبي محمدا نور بدا في الكائنات يا رسول الله يا خير الوجوه إن النبي محمدا نور بدا في الكائنات فيا سعادة من وعى فيا سعادة من وعى من ألبس الدنيا السعادة حلة فضاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شاء وهو الذي لو شاء البسيطة أجمع يا نور الوجود يا حبيب القلوب يا الله وسلامه عليه من ألبس الدنيا السعادة حلة فضاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرت ختاما لهذا الحفل المبارك الذي نقلناه لحضراتكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد سيدي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا مع جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومع إذاعة القرآن الكريم الذي تنقل لكم احتفالاتها مع ليالي هذا الشهر المبارك من مساجد مختلفة من أنحاء محافظات مصر. أيها الإخوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يفند أسباب دعوته لاحتاج إلى موسوعات وأيام وكتب تفند أسباب دعوته، لكنه صلى الله عليه وسلم اختزلها وهو البليغ العربي، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونوجه للأمة المصرية كلمة أن تجتاز محنتها التي تعيشها، وأن يكون الجميع فوق مستوى اللحظة التي تعيشها البلاد في هذه الآونة المختلفة. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ قادتنا وعلماءنا وأساتذتنا وطلابنا، وأن يحفظنا جميعا إلى كل ما يحبه ويرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، وتتواصل الاحتفالات دائما كل ليلة من محافظة مختلفة، وغدا إن شاء الله احتفال جديد، فحتى يضمنا لقاء آخر لكم تحيات هندسة الهواء مهندس الإذاعة الخارجية الذي نقل لكم هذا الحفل الزميل محمد الورداني. وهذا محدثكم من وراء الميكروفون إبراهيم خلف، يعود بالميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وكل عام وأنتم بخير. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.